أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في شجاداته وحونا كميدي هاي عشر ذي ينوسع لي كنا صارتنا تفسير القرآن الكريم كاه حداد يتبنى يضاد بوكا كوما عيد بغلي اللي حادوك بالله بنايا كنمدا من سورة البقرة عيد بغلي اللباتن يسدعاد نواكوه بيهاي من السورة نفسها مثل سورة البقرة كنمدا أشرك عيد هو الرئيسة حكم وين ورد الله سبحانه أيها عيد ينوس إيسا وعن الله ردنا إياه لمن كي بنو إسرائيل الأورنجري يوحي إياك كرادها قالوا أما منافقين وعلى وحي أعداء الإسلام يوحي إسكوطة يا نسخة حكم من تلسوتة جيدة بدأت حكم كاللغو بدلايو إن إيتاك فائد إيسان مركزي إرادا إن محمدا في حيرة عليه الصلاة والسلام رسول كي بيكو سيقايان إن يهنو وريرسا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه في غد ما أنتو ليهي وحيال برين إشكدافو ليهي قل كان نمان وحرسني أهيسا أو وريرسو إذا سيدا ليسا سينا سخي كانان وعجاه لفوضية بلال قوضو قطوصايا نسخ ولقي بوجري جري أما الدين دين هلقون نسخه أما حتى تصرف كي مامل كيب سبحانه عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وحي الله ربو ترايا وحو ربنا واسوغايا وحكوار من كرئي آيدي سانا مال قدر كيبو نسخايا عافمات بوكينايا أما بالعكس إسابو عافمات لا يستحضر كل نسخايا حبين كي مالين بوكو نسخايا مالين تينا هبين عددي مقدي كيبو إسكو نسخايا أبارتي يا عارن كيبو إسكونا سخايا فلادي النبت قليه بو إسكونا سخايا أمديه بو إسكونا سخايا وإنتو أمدا بابي أمدك لأبورايا كل كددك النسخة دليل كدقي وعددا إبابا أقوني وعنك قرن قبل آيادا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إلى أهمي أنا أوحو دون كريم لا رادا لحكمه ولا معقبا لقضائه وحي إلى أوحكم يوحي إنك للمرء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ومع ذلك هذا نسخينا مصالح حكمة جرده أي رب عدي سبحانه قال تعالى فدوح يري ما ننسخ وحي أنزول إنه وهذه آيات جرتي والآيات دي نسخني ومن آيات آيات قرآن كجرتها كميدة أو أما سننسها أما أو ننسها أن نتبدأ من الله بقيره أما ننسها أن نقال ما نسينه نأتي وحان الله منينا خير متكفعا منها آيات ديهورة أما واكها وليرتعي أما واكها أجري بلانتعي أو أما سمثلها تيبي باللميتعي سيدي الله بقى بلوكرة خير منها وايكها وليرتعي جهاد كمركي هوري اللواجبيي منك مسلم وحال لقوقي ميي منه طبعا قال لتقلم مركي دمانة اوال لجوجيي منك مسلم حال لقلب لقوقي ميي اذا ان لقو يرى طبعا لدره اسكدعي يا ان لقو يرى لبا اسكدعي وحافظوا ان لبا اسكدعي لقو يرى مركي هو بخير منه وكفضوا داي اما هو بكاجري بضان داي عشورة يدو لسوم مجيه رمضان بالكيني رمضان كتكاليف بدن لكن وكا أجري بدن يهي أو مثل حال لبضا اللي يسكن نخسخي ويسكن مد بيت المقدس باللوتو كنجي ولا نسخي قبلني كعبلا اللو بدلي كلك حقا وجيسي جيدا حقا وجيسي جيدا يسكن مدوي أو مثل هاو كلك ملك هذا نسخ فريق لين يسو وتصرف خي يمامو الكئيب أتدعو عيسى بالله نيسو ألم تعلم مؤكد مياه أن الله معبود عقا على كل شيء وعلى عرش دمان في كركي قدير رب أود إنه يحي مؤكد مياه مر لبعد أن تعلم مؤكد مياه أن الله إبا إنه يحي له إساق كريه ملك سماوات إلى ريال هانا سدو أيها ألا كريه أوسق نادي والأرض وملك الأرض من ريال هانا سدو بأوسق نادي وإلى ريال كيال وريال كيال وحاول حيا كريه بأسكال خلقا أبورد بأولى إياهي وإلا أبورتي مال وملكا هانا سؤولى إياهي إدلا للما أركو وتدبيرا مامل بأولى إياهي وتصرفا أقاسمت بأولى إياهي وحكما بأولى إياهي فلا حكما إلا ما حكمته وعبيدا أدونسي بأولى إياهي مركو إنت علي إياهي فالمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء أذيك الريال لك جابك كجيرا كادب أدك إيشو يكاسعك رب عيسو معيد باكو فرق ليسا كل كان مركو كونك فلي إياهي وإساقو أبورتون للا أبورين وإساقو هانتون للا لحي وإساقو مامبلون للا نامورين وكا وحو نسخي يوحو سنسخي وإساقو يقوشي في سماء سيادو دليل كرتا فالمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء لا اعتراض عليه وحد لا ذهي مامول الدورة إدى كوفر قلتا سوقر درما كل كوحان ودنبو بليه سلو ديكرا ولو حقو نسخي إذا بهدي اللي يلن وايو وما لكم إذن ما سقنان من دون الله إبوين كسوك من ولي أحد إذن مامورة ولا نصير أحد إذن كرقارة يدفع عذاب الله عنكم وإلى عذاب كيسا إذن كربا يا مقبطان الرب هو قانسما تصرف كيسيا مامول كيسانا فرقل انت أيك دايا قلك السمع والطاعة من أبل بدا ديلتاوي حق إنه وسمعنا وأضعنا إلى وحي وكتلي أمرا ويحن ونعيا لما قلوا لهم أيها الرعوي ما ننسخ وحن ونسخنه وأن بدلنه ومن آية آية أو ما سننسها أن تمدقنه وأن ننتجنب أو ننسيها أن نقوى المنسينه ولفظا وحكما بلو نسخه ناتي وحن لإيمانينا بخير مسكفحنا بلا منها تيلا نسخي أو مثل حال لميلا إذا لم تعلم مواذا نوغين قلت نسخي ما ملكي بأو كلوين هذي أن الله إلى موحذا نوغين على كل شيء وعلى الكدمان في كركي قدير رب أولين يهي ألم تعلم مواذا سأوغين أن الله إب له كنه إنو لا يهي ملك السماوات إلى اليالهان سدو والأرض إلى اليالهان سدو وما لكم إذن مصغنان من دون الله إب كثوك من ولي أحد إذن مامورة ولا نصير مد إذن قرقارة مدن إذن مفتقناه هم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل سؤاله أدتك يتعنتك يا مدى حديك كتسين أيه يعني سؤال تعليمه قف انت مسلكتك قصي إن لو عدي دون أيه وحكم لو عدي وسؤال معقولة لكن سؤال أنا أتكدم بأيه إيه إذا بدره حتى مر رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال النوع صلى الله ويديه والوعد مضانايا مرضنا والله رب عيانات قال تعالى فبيوحوه لم تريدون موحى دونيسان أن تسألوا إن أدو ويديسان فسولكم أحد الله ديس ودير محمد عليه الصلاة والسلام كما سيدي سلم إذا سئل موسى النبي موسى الله ويديه من قبل هذا قول بنو إسرائيل فالنبي موسى كيري لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر أرنا الله جهر فيه كلم يدوني سو حسو كلم مرك اهتمال ومثل عدين الرب بايدين كيقا حسول ما مرنا والله إذين صدري وحي لو بانيا إساقا إذين سيقا وحان لو بانا إن الله يسكب الدين مايو قولك عدين وحي اللي إذين عدية إذين قنحين وايو وصرود إيان قلتاك سميسان ومن أحدك يتبدل الكفر قال لما قاتب بالإيمان بترك الإيمان إيمانك كتجديسا ويعني الرسول كان حوايا أخذي السؤال إذ لسوتاك فقد وحا نبا ظل إنو كلمي سواء السبيل وددي عديدي حقه هاي عن عاددي واكلمي قبضي يضيب كل كوائن الدين تكو قنحشو اللي يا رسول وحي شيغانا وحيني كو قنحيانا كوكو في اللادان وحي شاكي قرا حلي عديدي حق بعضو لاذاي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن واحدا علم أغدا لهاي أما وحي قام بالاركين حتى تحجيه يمورا يسوال توجيه تنقطه كائما الآن بيقول ما تو أم تريدون ما وحادون إيسا أن تسألوا إن الويديسا رسولكم رسولكنا كما سيدي سلا ملا سئل موسى نبي موسى الله ويديه من قبل هذا كور ومن روحه يتبدل الكفر قال لما بدل قاسا الإيمان بترك الإيمان إيمان كان إساقاتك فقد وحادبا والله إنه كاس باذي يوضي سواء السبيل وضلي عدي بعد عادي أي يكلمي قرده كدعي وده كثير من أهل الكتاب قل كدر كان كتاب كاللسيي هورتين ويهودي النصارى أما مشركين تان كتاب لسين كدي قول بدد كمسلم كهوين عليه خيري وناك أمدون أيان سيدا درادت بيني قميشتان دين توضانا كبحيان إذن تابعيان بي دائما دوني مكاسا ربي والرأوف الرحيم حتى ودي أولاد إنما فقبان وإنك اللينو شيقاي كورك عدينو وركي إبا مغري وينو مسكحي يمان نجيلا وينو قال لنا أينو دبكانو ألي رسولنا سحي فرانو سويان درماء آلا تعالى فبوحوير ودكاتير إن بلا وحيد عليهم من أهل الكتاب كتابك كو أورتين لسيايا لو يردونكم إن إذن نقا من بعد إيمانكم إلى إن تدرميشان كالقبال أي كفارا قال لما إذن نقا تسيج عليهم وإن تسو ملايين ومسلمون للتي طول قالوا بيشا كان صو إسلاما ويلي وما حيشا ويلا يانو قال لما إذن لدونا يان حسدا حسد نما درت من عند أنفسهم إياك أكتو رأي إذن كعسدا يان وإن حسد كاوحو أبو رمي من بعد ما مجدد تبين عدادي لهم أهل كتابك الحق عدادي والكرتين إياكو حقنا ينحين إيو أيام باطل يهي قل كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه النبي حق يهي قرآن كنا رسمي يهي من قال كتب دجيي وهو كتاب في سكوم العاضي بقول كأدونك أكرم البلن تاريخ ويا كتابك من كألفين وقال وهنا هو سيكينا يا سيدة إساق الله وقال كمين أبوكي من بدن الدنيا قال كاسو كون نبي محمد كريم وقال لنك مسيحيا نبي عيسى تضليا من العاصو كبقي تدكالو كهر مريي نبي محمدنا كوبو كبقي أجل موقتوشا وحويري إن نبي محمد علماء الدنيا أما المئة الخالدون وقال كعانكي تاريخ دولو وارتي المسر كمسكحه لي كفا إليشتي لنبروان محمد باوا سببتنا وحا أبو ميري مباديني شي مركو إساقو لنتي لدي من وإيدي ومركي النبي بن نورا عليه الصلاة والسلام إيا ما أنت أسكوني يافر بقل سنة موتين ياي إنت ما أنت الرومايسي إيا إنت واقي الرومايسي حبايشك يوم أهدنا كل كان مباديني شي يدينتي وكتكي واسيبها إيسا ونصيب بضان إيسا سببتنا وحاوة مباديده كتغيبا صالح لجميع الأزمنة ولجميع البشر وقت الاركية تذكر دنبا ومغلحة مركو صوب حيبو يري مذب قميش مجيرو ومدو وايشكو ملك لا تظلمون ولا تظلمون يان لايش ظلمين وسنقفنا قفك كلا ظلمين حتى إن قالدو قراتي مذب قميشيغا إنو حنياي إساقونا وحوساقي كون يافر بقلو سنكور أيو كعدلي كلك في ناس الحجية دليل قدقي كلك قالدوا وأغيهن رمتي النبي محمد حقيهي قرآن كيسون السغنيهي وأغيهن من بعد ما مدككدا تبين لهم الحق حقه وعدالي كلك وقرى يهودا ومدينة المنورة دقني سد عرير بألا أورنجي قل بنو قينقاع قلنا بنو النظير قلنا بنو قريدة مدينة دقنايين كلك إن يقال الله لما أقولي فكاسا ربي سبحانه فعفو إشكا عفية وعفو كجيسادة عفقه وحاول بابك إساق الحمان تكيسي إقاب دي سيء والله يتقو العفو ترك الإقاب إقاب دي قبك اللابال مر الله وإلا إشكتها يا عفو الليلة والصفح عن إعراض عن المذنب شلحه وعاوي قفقه عندها اللقاء تطبو وجيه بان لغو تاقيو كل كاتار بيريانا لعقاب عندها اللقاء في غفقه ثانية قورمة حتى ياتي الله عند بكر ينادو لأمره تلديس سبحانه عز وجل وكوان إلا ردك علمه إنك أبر إبقوي ما دكور إشك داي إن الله إلى على كل شيء وعلى أرك لمن تدوسي قدير ربي أولو أو أقيم الصلاة ثلاثة أنتوسية وآتو الزكاة تكذا نسي عبسا نقوتا وما تقدموا وهي أظهر مرسطان لأنفسكم إنك نفتي نور مرسطان ومن خير وناجة إيمان يعمل صوبا تجدوه وهليتا وحي أظفين نور مرسطان عند الله بويناكتي أيات كاليتا هو خيرا إسرعوا كفي عن مركز بخيتان وأعلم أجرا كان أبا القدوي إن الله معبود عظانا لما تعملوا وأتمين إيسان قولي يفعل بصير ربي وجديد بلو وأركايا وفيحاسبكم عليه وإنك راح سابتمايا ويجازيكم عنه وإنك هذا المرنايا إن خيرا فخير وإن شرا فشر تاسي سقارتي اللي إذنك الزقاي إشكايل علي إذن مدونا يا نمم ود كثير إن بلن وحي جعليه من أهل الكتاب كتابك كوة هر الله سيئي كاملة لو يردونكم إن إذن نقام بيجعليه وحريها الأوذة هي وحظان لاجي تطلق علينا هنا قول الجهد وكفر أمبا قدم بيزا بنكنا كاماهلة سيئل ملموس الله تابان كرنا إمام البخاري رحمه الله وكل مية أفضل كتاب بعد كتاب الله قرآنك كتابك كحيك أي مسلمين ككل من منك ألفي ذلك سيقال عيزته هو قرضا أغدرا دينتا الروس اللي يلاهو إمام ترمذي نسوها بي حقي هي دار قدني هي أبو داود خقي رقعة سننك عمباري دينتا باهي إشاتك وذي مادين ماشينا مانتا ومسلم النفل مجيرو قل كاسا رب الياهي لمن كوين إذن لميان بيدون أيان لو يردونكم إن إذن لابانو من بعد إيمانكم فمين تعد الله رميسين كالجذال أي كفارا قال لما إذن نقام بيدون أيان سببكنا هو حسدا حسد نما درادت من عند أنفسهم نفتوض أكتر خبيثة أي إذن كعشد أيانو ونات إذن مرابان يهور أمر إيا مسلمين إذن مرابان من بعد ما مدك الجذال فإذن حسد أيان تبين الحق كنت أعداتي لهم إياك وإن يقلوا عنه أيس أقادر إن أدخلن فيهن أيدين أقادر في حسد كاب الله سأخوا عفية وصحوك جيتالا حتى ياتي الله إن تيبه كليمات بأمره ترضوا إستقوا إذن فرأيو إن الله إله على كل شيء وعلى أركض من جدوسي قدير رب أولوي لا يعجزه شيء وعرب بنجر كرايو مجيرو وأقيموا الصلاة صلاة توزيع وآتوا الزكاة فكذا نقوتا وما تقدموا وأظهر مرستان لأنفسكم نبغي ألكي نور مرستان ومن خير وناس تجدوه سواء كسي أبا القد كسي وحكى ليسان عند الله أبا وإن أكتي إن الله معبود صحابا بصير رب أركض بدا بما تعملون وعطمين إيسان قولي فعل أو عطمين إذن كده يعني مايو ولا يدين قرايا ولا يدين كافة المرينايا ولا يدين لابلاغايا وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أيضا السباح بيغ الدناي ميمان شداتا يوح للجراح والله بخير مرعو ذا وفد النصارى النجران ما قال ذا النجران لجراح أيضا كلمة دين وفد بيعايا قل قاسا النبي غمورا هي مناقشة أغوية مادين انت هذا الكي سعون ايه ايه وحا الله يساركي يهودي مدينة دقني هي نصارتي نجران كتمي ايه نبيك امرتي لهايه وفدك اهي ايه مقالة مدينة الله يسواركي شاكا مركا الله بالله لبض وضيبه يصبع بحصدي قول الله اركب وحي الهدين حتى انو يهودنا هاي جنة الحيد قليشة وانك يهود هاي لما اركب نصارنا سيده وكاله واحد النقال ايه ونمك هاي لما اركو سلاسي اللبضو دي اسكو قلين درسدين خبنا وهو كجوابي سبحانه وقالوا وحير هذين يهودي النصار لن يدخل الجنة جنة قليم ايه الا من انباقل ايه ضب كان هذا يهودا انت يهود لجراها عيسى او نصارى اما النصارى نقضي ايهم با جنة قلها يوم الى اوحو كجر ارنتا سبحانه تلك وعائكو هبلان امانيهم بين هواسي جوديوي يدي الدين حنوي او عبا كجرين كل كان غرور ايه اسلوينان بين عسكنوي حتى يرمتا هاي اذن كان نصارى وقيل بارسين اللقوغا يهودنا ثورات بان لقوغا كسو صار لبدا كتاب حضر لبدا كتاب الى سو دجيه المنزل كا موسيح عيسى لقو دجيه حدي وركا كويال ثم بافيه قيتان حضر لبدا كتاب وركا نوستان كوالي ان ادمر يشو قل هاتو لك علي برهانكم تليل كالو عيشتان يحجدين ان ادكريهن جنة قريتان ان كنتم هداتين مبتهين صادقينك والروسي قايا بلا إذن كو جنة قلع حقاقه من بعد جنة قلعه أسلم وجهه نفتي سهو قامي لله معبود حقا رسائد الربابة أكون نغلو قفك إسديبي على الرمي الرعي أمرا ونايا الله كحرمي وحا الله فري مال مريي وحا الله كرابي كفق علي كاسا جنة قلعه أما يهود أودسو أما النصارى أودسو أما تدكلا عن نغلو وهو إساقه محسن بعضا ومالك هذا اللهم هو كان سمع يسيبنا إن هذا انتنكر يدي بن جابي أولا هو كان سمع يداده أي داعادي لله إنما أسكنت أيوه وهو محسن داعادا فله كاصالي أجره أبا القدس عند ربه خبه أكتبه كل أيهاي ولا خوف بغض عليهم كركو رأهان مايان ووحيك بقان مجرا فلهم الأمن والطمانينة والسكينة والوقار بينيهم عليهم كركو رأهان عن ميسو ولا هم أهان مايان يحزنون كوطيران يولا وفلهم الفرع والحبور والسرور بينيهم وقالوا وحي قال ذي إلى هذه لن يدخل قلي مايو الجنة الجنة إلا من هم بقلايا كان النغضي هودا غيرك يهودا أو نصارى النغضي تلك تاس أي قهب لأن أمانيهم يدي ديشو دي بنت عيدو يقول وعاترى رسول الله حجيجو هاتوا لك علي برهانكم حجيج هذو عيشتان إن إذنك ما هاني عدك لجنة قلي بل حجيج النتوسة واللبدي من كتابه الله يقال إنجيل نغتوسة أما توراة نغتوسة إن كنتم هداتي صادقينك والرسي قاية بلا غيثين با جنة قلي إذنك جنة هارك ميسان من أسلم قبك وقانسما للوجهه إساق وجهه سواء نفتي سيودا لله إبوه قامية ناشا وجهه مراد مرتا كلها وجهه حبناه قيمي بلن كلها قفك وجهه سألو ديبي إيه قانسمي إيه ألاكو حرمي وهو إساق محسن ضاعدا فله قاسال أجره أبا القدكيسة عند ربه فبقي أكتبه كل أيهاي ولا خوف عبسي عليهم كركض معه ولا هم أهان مايان يحزنون كوتيرا يلو يجي عيسوك عين واقوكا او قلبا اي قلبك اي نمانكي وهلو كتاب قلبا قلبك اي اي بابي شيء يهودي وحيتين النصار وحلا اعتباره دين الهيسان لما اركو وكفرت بعيسى والانجيل يهود باصدا تري نصار نهضل كي هذا اللمضة تري وعي اذن يهود وحدينا وي هيساتو حقا لما اركو وكفرت بموسى وتوراة موسيقى توريد نبانية كل كان يهود وحيطا إلا ماركو دينا هايستان مجرى هذا كان نصار باطري نصارونا وحيطا رسدوك اليهود وحيطا إلا ماركو إذن وحيطا ليسكو حجيا شاك عيب اليهودي النصار برونكو ساجي مدتهم لبدا بوارونتو يبارون ساجي اعوان هاينا يهودنا وارونتك نصارنا وارونتك نصار الدين ما يشتا قارحون حوي نبي خيسان نبي نمال لوغو ديري كل كاسي إلادي هو إلهي نبي عابدي كل كاسي نبي الآن صدح أفرم مدوي نبي محمد نوادي دي نبي موسى نوادي دي إيسان الله يكبكتن كل كان نبي الآن بي صدحين كواس نواسي دو كاري كل كان وآيات دي لبدا قول برنكو شاكي قال تعال خدوحو يري وقالت الذين كوي وحي إلادي أن لا يعلمون وحوغي كفاتي قريشوي وهي الكتابة يسمى وعي لهذا مثل قولهم هذا كان يهودي نصار مثل وهي يقول الله ماذا يقول يا مسلم كيف قدرين كل ذي دين ليس على شيء بيراد وعلى وحي لدين بانو ايسانا اما يهود هن نغضو اما نصار هن نغضو اما مسلم هن نغضو وحي دين سيكتابه لك مجيه وحي دين باسوا بحضي ودين اوتن ايا النبيان اوتن دمس لمريه وحي لذا مثل قولهم ايا هذا القوضة مثل مثل كل اسكواري ماتك ايا اندى فرسك قلنسا ايا قلطة قلطة قين الى باكا كرنقي دون سبحانه قال تعالى إلى أوحو يرف الله مابوت حقا أي يحكم قدوم من دون بينهم لحدوه يوم القيامة قيامة مال انتظر لك لبحين أي كلبحين تهبوع كلبحيان وكلبحين سعلا أوحي باب الكسقنا سيدا يهودي النصر حلا بالو حرين أي وهي حق سقنان جنال لقين أي كلك كلبحين سيدا الدونك شاكدتك الله كلبحيو وهذا قرل يا ذا قردرا انت أسألو حري وأسألو قناعي وأسميشة ميالين عذابك قل يا جنتك الويحون كهب يوم القيام في سورة آل عمران وأكو إيمان دونا وفي سورة الحجن وأكو إيمان دونا سيد الرب وحو حكمي فالله معبوث حقا أي يحكم قرنك دونا بينهم ومضاعي سيطة لحظة يوم القيامة قيامة لما لنتهل فيما كيبوكو كالبحين أيا كانوا أمضوه الهنجرين فيهم مارك الدنيس يختلفون كوائش كتبا مرو وإنتا مارك وحا موقتا إنتا أدونك اللي وجلو من السرمورا دماني ساسا اللي سكرب وقليل أيا قفنا قفك كالأول أيا وحطا إلا مارك أنا كلاما لكن قرت إبارتي اللي تقو أيا مورا دمانا أيا قال تعال خدوه إلي وقالت اليهود يهودي وحيطري ليست النصارى نصارنا على شيء سيكركي وقالت النصارى نصارو حيطري ليست اليهود ما على شيء سيمعتبر كركي كما سقنا وهم لبدا كوحوت يطلون وحيغرنا الكتاب التوراد الانجيل كذلك إذا يهودي النصارو هبلنبا قال الذين وحي وحي لذين أن لا يعلمون الدين يغلي النبي الفوقين مثل قولهم هذا القضاء مثل مذا وأدين وفيون الصحوب يند تلك المسيحة كبتك دين ودن بيضا مريا فالله إلهه يحكم حكم دونا بينهم ماذا لحظوه يوم القيامة قيامة لما لنت هذا فيما كيبوك حكم دونا أي كانوا أمضوه أهنجل فيهم ما يقوليس يختلفون كويس كدب مرو ومن أظلم ممن منع مساجد الله أيكر في هاته أيضا يا بيلاد وعرب سبحانه عز وجل نوم وجيه وحدك أوقر دروي وفق مساجد بأديده إن الله اللوح صف معايلة إلك بيدولك بي مخلوق بوعى الله أمي إلهين العابدان إيا عبادة درتت بوعى الله أمي حدنا بسكة رهانات أيام مساجد بيوت الله بالليلة إلى حسك في عبادة الله أمي كلك قفك مساجد مرعي بين الوسوق هذا الدين ومساجد ضيحد هذه الدين تأذن كود ذالايا قال تعالى خدوه يري ومن روحي با أظلمك قرد ربضا ممن روحي يكا قرد ربضا منع خيبي مساجد الله إلى مساجد وحو ريبي أي ذكر الله إلا حسو فيها مساجد قد هذا اسمه مرعي بين الوسوق هذا الدين أو وصع أردايا في خرابها مساجد الدنيا هذه الدمنتر بو أردايا جوابت وحاوي اللهم لا أحد أظلم منه كاسمتك قرد خبض الملك إلهي الدنيا أبوري إنسك العابده أبوري قرد عبادتي الدنيا الله أبوري يددك عابده يناشي اللو عابد العابد انت ليس كبسين أيو أو ليس دين أيو قردنا تعقور ريزا مجردو ملكا سار ربي يري سبحانه أولئك كوا مساجد الله الغشاق الدين أي ما كانوا معهم لهم يحقب أمال أن يدخلوها إنه مساجد قلان إلا خائفين إذا بقايا إنه قلان معهم يقاب قوتبا ملكا الله شاقي لهم وحيليه في الدنيا الدنيا ذكو هذا كليه خزي دل ولهم وحيليه في الآخرة آخرة ذكو هذا عذاب بيكليه عظيم وي كل قاسا ربي جهوي كلهم بينه لي عيشه جاي كنا إياك مركا أي قالة دليلة قفتي سنة فلاناي كاذيك نفولة ناشي كاذيك وجدو سنة وتو كان كراي sidoo kale qofka wareersan ee meel duura maraya ee qibladii meel ay uga adan tahay garan waayo qofku u maleeyo qibladaas u tukado qibladaa yeyana aani bay salaadii ku faafay sidaa marka diintii xukuntay ayay dhaleen iyo muran keeneen halkaas waxaa lagu yiri walillah ee bakrigii baale almashriqu bari iyo walmagribu galbeed kolka hadday adoomada xagga u jeestaan iyo haddii xagga u jeestaan jahadii wejiga la adiyaba waa qibla ee balee yahay ilaahna addoonkiisa si walba waa uu ku qaabilaya kolka idinka xagga haddii la aadiyey iyo xaggii haddii la aadiyey waxaad ku kala ahnaysateen ood qamaha eebba u faragelinaysaan walillaahi eebba keligii baale almashriqu qorax ka soo bax iyo walmagribu qorax u dhac fainamaa meel alla meeshi tuwallu aad u jeesateen fasamat aad u jeesateen wajullaahi qibla eebbawe ina allaahi ilaah waasicun ilaa daatadiisa iyo deeqdiisa iyo karamkiisa unkiisa wada gaartoy fidsan tahay wey caliimun alla aqoon badan addoommadiisa meelay u jeesadaan iyo siay u caabudaan intaba alla og waman adlamu yaa ka gardarra badan miman ruux xaggi manaca diiday masaajid allah alla masaajidii an yudkara in masaajid alla xuso fiiha masaajida gudaheeda ismuu alla magici bisalaati watakbiiri watacmiidi waqiraati alquraan walamri bilmacruuf alla in lagu soo qaado qofka diiday oo wasaaca ordoo rooray fii kharaabiha masaajida dayiciddeeda ayuu u ordaaya juuga kabaha cadaaya in la kharibo masaajida ayuu rabaa gafka weyn wixii u geystana waa ka daran yahay ulaa'ika kuwa masaajida kharibaya maa kaana lahum uma ahaan xaqba uma ayle an yadkhuluha inay masaajida galaan ilaa khaa'ifiin iyagoo baqaaya inay galaan oy orad ku dhaafaan ma ahaane lahum waxay leeyihiin fi dunya adduunyada gudaheeda khizyun dulli walahum waxay leeyihiin fi laakhira maalinta qiyaamee dambaysa gudaheeda cadaabun bay leeyihiin cadiimun wey walillaahi alla keligii baa leh almashriqu qorax bax iyo walmagribu qorax u dhac dhulka kalena waa lamid labada carabka waxaa loogu dhugtay xiska basharka markii la fiiriyo waa labada ugu fog quraxda meeshay ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo inay ugu fogta aan qabna wa ilaa jamiicu ljihaad lilaahi caza wajalla jihooyinka ideelkood alla keligii baa leh haddii markaa qibladii laga wareero ama sunno la tukanaayo meeshii la arkaa loo tukanaya salaadulkhowf sidoo kale wey dagaal haddii gaalo lagula jiro waqtigiina galo meesha wax loo bursado ama adiga lagu bursado adi tukanaysa fainamaa meeshii aad tuwalluu laydiin jeediyo fasama taad u jeesateen ee xaggii ilaah laydiinka jeediyey wajullah alla qibladii wey ina allaha ilaah samiixun ina allaha ilaah waasicun alla deeqdiisu fidsan tahay caliimun addoommadiisa og wey waqaaluu takhada allahu walada cibaaradan rabbi in ilma loo sheega gaalo dhammaanteed waa laga helay yahuud waxay tiri qaalat ilyahuud cusayr ibnullah waqaalat ilnasaara almasiixu ibnullah qoladan mushrikiinta ah waxay yidhaahdeen ilaah intuu boqorada jinniga gabdha ka guursadoo la xididay bay malaa'igta u dhalay kolkaa mushrikiintana waxay leeyihiin ilaah wuu guursaday oo malaa'igta gabdhu u dhalay qoladana sida yidhaahdeen kolka intiiba isuge waqaalu yahuud iyo nasaar iyo mushrikiin waxay yidhaahdeen itakhada allaahu eebba weyna wuxuu yeeshay waladan caruur ilaa markuu ka jawaabayay kolka u horeysay wuxuu ku jawaabay subxaana kalimatu tasbiix watakbiis wey ilaa eeb la-aan badana nusqaan iyo dhaliil iyo waxa intaas midna male awlaad iyo caruurna way ka dacfi iyo daliilu jawaab labaad waxa weeye bal muxuu walad yeeshaa lahu wuxuu leeyahay oo milki u leeyahay maa fi samaawaati walardi kolka hadduu cirkiyo waxaa ku sugan leeyahay dhulka iyo waxaa ku sugan leeyahay maxaa loogu tilmaamayaa qows yaroo meel degano gabdho iyo wiilal dunidoo dhan buuba leeyahay waa jawaab labaad mid saddexaad waxa weeye kulun erariyaalka iyo dhulalyaalka iyo unka ku dhex jira lahu allay qaanituuna adeecsan yihiin oy ka dambeeyaano xukumkiisa ku fula isagaa maamula jawaab afraadna waxa wey caruur iyo bilcaan muxuu ku falayaa badiicu samaawaad irariyaal iyo walardi dhulalyaal buuba isaga bilaabay abuuridooda kalimatu badiicu waxa wey calaa kayri misaalin saabiq ار يدل يا اونتي واسمي يسوغ ديداي مال حدو سمين عيينا واكو عاويي مال كل كان اسغا بلاباي كل كان الله الى ريال يا دور ريال يا واكو دحجيره ابوري دودي بلاباي سيده وي يا قبدي ارون ورانايا مدير السماوة الى ريال الله بلاباي يا والارض ريال بوبا بلاباي دليل كسناد اودن بيادا الى هذا المال اللي وان فيه واو إلا أبرت إزغير الله قطوغي ويأبرت أوريزتي والله باتن سنة لكورين أيي مركز ألكو شاكيسي مركو إيجادين أيو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قلت بالآخر اللي جريي إيه دبسوط يدي اللي قويدك وحسمين أيه كن أوي فيكون واحد وإذا قضى حدي إيبا حكمه أمرا إيجاد أمر وإنو سمعي حدي أي لن نقطه وحكمه فإنما وحكر ما يقول إبو حويرا له سيه سمين أيي كن أهو أيرا فيكون إسلام أركين وعلا قلك أولاد سيدا هايو سنتا الدليل أي أوركو دي اللي قلبها بيه وقالوا قال لي وحيرا ذي اتخذ الله إبو حويا شي ولدا عرور سبحانه الله إبلا أنبلانا بل وعرور يا شي حق أوركي دي مزيلا إلا هو حليه ما في السماوات إلا ريال قدوه وحكوسه وما في الأرض إلا ريال قدوه وحكوسه بو خلقا أبورد إليه وملكا هنشأ إليه وتصرفا ما ملؤ إليه كل انتظى له بكلمه بيقانتون أدعسنهم بديع السماوات إلا ريال بوبا باللابي والأرض إلا ريال بوب باللابي وهو إذا قضى حدو إبر رضا حكمه أمرا وحينه أحيشيه فإنما وعكل ما تقول إبو حجرة له سيب أحيشينا يي كن سيه سلا النقل فيكون سيب نصد بوبا النقل يو وقال الذين لا يعلموا كان أرميه وقال إيا وحي حماها أي قالدوا سمينا يي أي أيدان تلمام إيسا وحيرا يي يقول النبي عليه الصلاة والسلام سجينا يي حدي إبكو صادري كسولنا كادقاي حقا نقنا اللقوسو عديي وضياشي غيرك واجو قاني ايبا مولا هدلو وقو يرادو ورانيقا صوبرا الرميو الرعا حديك هلا انتا تقرانك يوحا نقديسو اياكي كونيقا سيدي اشي النبي موسو كالي دعانتي النبي موسو كالي حيردي النبي حيسو كالي حشي النبي تاليخو كالي وحنا تعمان كرانوك قرانك ان يوحا نقديسو مركز أنكو دوك عين كده يوحب لنا رج قال تعالى خبوحوا يري وقال الذين أرداسي وحيكوا عبلين أن لا يعلمون وحوين المشركين تيوي إذا قصدكوا أن ألو كتاب ما قام مشركين وحوين وحي لذين لولا يكلمون الله يلهمون لعبل أنك رسوله منه صادر إلى تعي خبوا لي أسواجوا لن مولا عدلو أو تأتينا آية أما علامة موقتا مينوت ماش إلى وحو يري وركا كان وماه الرينكوة كان كذلك صدع قريشي وهذا شيء أي قال الذين قال يرادين من قبلهم إذا يكون مثل قولهم هذا كان يكون يرادين مثل مذا أي قال ذي هراتري مركز الرب يري تشابه وعيشوا كاتي قلوبهم لا بيالكو دا عيشوا أقول هذا الكود يشكم مدول كل كان قول ذي أقوه الرئيسي قالوا النبي النوح يمين إيا قلبي النبي محمد أيمن إيا إنتو أولا حيثي قل الله أركب ورقه الله ويسكمن أو قلبي اللي مادبا ساحل أو مجنون إيا حجة الله كان بإليه سبب كنا هرينو تلماني وحينوني لمعلن كما متكليته وإبليسكي نبي النوح إيا قلبي لن هري دوف لالنا إيا قلبي النبي النوح كثور جاته هو يلكا كلا وإيمان تنجوه إساقا مركا حجة اللقنا إيا كوانا واركورو كالي وكي سيدان كيفولين أيان كل كسار ربت سابعات قلوبهم لا بيالكوذو ويسو أكاتي إلى وحيري سبحانه قد بينا عديني الآيات آيات كيبانو عديني لقوم تلو عديني يوقنون سرنا يا آيات إنا أنك إباء يا أرسلناك كدرني حتى قال ذي رسول مكيكو إرادين ويقول الذين كفروا لست مرسلا وروحكو صدر إلا مارك أولارك النقرتك إلى هذا كباني ويري إن أنك إباء أي أرسلناك قدر أيها الرسول الكريم بالحق وفرعة أي أنك لدينا بشيرا إن هذا عطقفك حق الرمي الرأى مد ونقوق بشارين أيا ونذيرا مد الدقاية إن ابن قتل أيان نقلت درني ولا تسأل دفتت مركة تبليغ سميته ودتك الدين توسكته قفك عنوك يا الدين في طاعة لنا خيارك سكال لما فضرته مركة جحيمة قال حلقا ويدين مايو ولا تسأل لغو ويدين مايو عن أصحاب الجحيم نار الجحيم دتك قري هاي أكلين لغو أران مايو. وقال الذين وحي وحي إلى ذلك أن لا يعلمون وحفوقي أو لا يكلمون الله إلهمون لعضله أو تأتينا مينوت ماذا آية معجزات أو كونها كذلك صداسي. قال الذين وحي قبل من قبلهم إلى كوري مثل قولهم كون هذا القضاء مثل ماذا أي قبل تشابهت وعيسوا كاتي قلوبهم لا بيالكو ذي بعيسوا كاتي قد بينا وعدينا ربي يري الآية آيات في القرآن كأبان عديني لقوم دلو عديني يوقنون الصغان آية إننا أنك إبا أي أرسلناك قدرنا بالحق كن أدبان نقلت درني بصيرا أدبا إنت حق الرميسي ينوه بشارين آية ونذيرا أدبا إنت حق بانيسي على بغدك آية ولا تسأل لقوم ويدين دونه عن أصحاب الجحيم نار تقوى كري حق هذا وحبا لك ما ويدين دونه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كل كارك قال هذا وحقال قن انكرا مجدرا وانا نهاين من فكرة ديسي الدين ديسي او ايسا لقاته ما قال قال كبو الدين نمائي كبو مبدأ يا فكرة نيه وانا لو مضي حيان اهتائبو لقاله قال كاي يلي ما يدا مالك دنت اوين اولي يا عيبا وان سيدو يا عيلا لن نغضو قال تعالى فبوحو يري ولن ترضى أيها الرسول الكريم هل كان نقول ما يان أنك أذيك حقاك اليهود يهودي كان رالي نقول ما يزو ولا النصارى نصارنا كان رالي نقول ما يزو حتى تتبع إلى أكرر عدي ملتهم دينك شايدي دودو وعن دين أين دينك شايدك أي عيسان أدو الرحم ماهان هل كان نقول ما يان كام راع عيسان مي قل وحاتل هذا إن هدى الله إلى هنوكيسة أو قرآن كوسودة جيايا هو كالكلمات أي الهدى هنونا وما عداه ضلال وهي كسوارين باليون وقال كوحو عقد النقوة بعد النمال لما قفشين كرو وصدق الله إذ يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفوا قال كاللبدا مباجرتا حق هي باطل قال كماركي حق هو أن يهي وعكسور جيدا وباطل عملك حق نقوم وعينا خبال إنه باطل ياهي وعكد حيون حقيا باطل هاي مما جلو قلوا حافر هذا الرسول الله إنه دى الله إلى هنونك إيسا هو هنونك إيب أي الهدى هنونا ولا إن اتبعت حداد رسول الله خاعد أهواءهم من قول إيا وحا أوضاع دي دفتدين كل راعد أدقران كرتان قولك رسولك إيوسا قال الراعي قولك وحا ورك الله ردا لياهي إنك قال هذا الرعني ولا إني تبعت حداد الرعدي أهواءهم ما أنكو ذا حداد كل رعدي بعد الذي قرآن كذب جاءك هذه كويم ومن العلم الديني يا قرآن ما لك كوما سقنان من الله إبوين حقي من ولي أحدكما ملا هلي ميزد ولا النصير أحدكو كالكاران هلي ميزد ناشي مركا معاك كالتاي هذه اللبا طريقة جرتم من باديالي من الوضع برعه وقل كأولي كما مولا يا إلاحات كوكر قارا يا الله نغلو إلا إنا تقال الرعه ومركا إنتا تقال الرعه خب كرقارا كسوكي ولي نمانا كسوكي ولي كوما قل كالله لا يتكتا الله إلا بات رمينا إذا أرعه إذا إسلا كوكر يا كنا ما مولا يا إلا بات خلافتو كالله حتي ألم نشاط خاعه إذا قرانا يا في سورة النساء وحين كسو مرني الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أبدا وضالك العيا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا رسولكنا عليه الصلاة والسلام إلى سورك وحديه وحير رسولك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا ومدى إذا دمانت الجنة قلعيا لكن قف كان جنة ربنا جيدا لقف بمائك أصحابتوا الله يا غنيا جنة ديدا قالوا يا رسول الله ومن أبى قفك جنة دينا يا واكما فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قفك يعني قورك إيجي منك إيجي الدين فيه سنة غاعة كاس جنة قلايا قفك إلو سنة غاعة دينا جنة دينا ومن عصاني فقد أبى ولن ترضى كارغال النقون ميزة عنك عقاق اليهود كارغال النقون ميزة ولا النصارى نصارنا كارغال النقون ميزة حتى تتبع إلى أدرعي ملة دينك شيئين دولة يقول وحاطر على إنه هدى الله ألا هنونك هو كالكلمة أي أهل هدى هنونة ولين اتبعت أدرعي أهواءهم وحي قالوا مريستي هذا الذي شيك قدال جاءك كويم من العلم قرآن إن قرآنك علم يهين أغم وعن رسولك واكوني من للايه وقرآنك قلت قرآنك علمي بعد الذي جاءك كان كوني من العلم أقول الله أدبرتي آخر أدبرتي الدنيا أدبرتي حظ أدبرتي باطل أدبرتي هذا هو علمي قال هداد هو إيمان إيمان مريء يحير يقوانين غادي ما لك أقول مصبنان من الله يبوين حقي من ولي أحدكم مامولا ولا نصير أحدو قرقاركم مصبنان الذين أتيناهم الكتاب كل كذب وناقصن وعلى كتابك يهرا وقرآنك أغرين جري عبد الله بن سلام وكله سلمان الفارسي وكله كعب الأحبار وكله يمن كافي في عنبا جري جري مركز الرب جري سبحانه الذين أخيارت أتيناهم أنسيني الكتاب أنهر كتبه سيني يتلونه قرآنك بيغرين أيان حق تلاوته قرآنك أغرين ديس حق هذا ومكان حروف ديس أقول واقعيسين إن الحروف تحقق في المريض وصفات الحروف ومخارج الحروف والأوقاف أدي لها لسدوي حروف الصفات هذا إيا أماكن تلقب بحناية إيا مالها جوجسك خلافي عن قفك قرآنك وأقرية أولئك كوة أي يؤمنون الرمية به قرآنك ومن ذكر يكفر بيني به قرآنك فأولئك هم الخاسرون فأولئك هو قرآنك بيني هم هي كينية أي ما الخاسرون هو تعب قد بائعة الذين أخيارت آتيناهم ونروسين الكتاب خورادي إنجيل يتلونه قرآن كيف يغرين أيان حق تلاوته قرآن كأغرين كيس حق بيغرين أيان أولئك كوا قرآن كحق تلاوة أغرين أيان أي يؤمن الرمين أيان به قرآن ومن ذات يكفر كفري به قرآن فأولئك كوا قرآن ككفري هم يجا أي الخاسرون هو تعب قد بايو يا بني إسرائيل كل بني إسرائيل يا مضحاتك إذا تدري أي أوانده إيا عقل أينته لقو قبقب أي مغربة قال تعالى خبيو حميري يا بني إسرائيل وعلى الله ياري مقع الله يارا كانوا قيمي بضان وقالك مقع الله يارايو إسرائيل ومقع قيمي بضان والنبي الله يعقوب مبعيسي لغة العبرية لهي وقال لغدق مجري كلمة إسر عبد الله حسابا تاي كلمة إل الله حسابا تاي قل كان مجلس عبد الله أما عبيد الله أي أمدها حدي عربي الله بدلو حدي الله صوماليو أدون أبوي قل كان مركب بنو إسرائيل مقع النبي يعقوب لغو يرايو ومرك الله صرف أي الله قيمين أيو يا بني إسرائيل نبي يعقوب أولاد ديسي اذكروا وحال حصوصة نعمتي أني قال الله برواق ذايدا التي نعمدا أن أنعمت برواقي عليكم كركينا ونعمة فرد بضنين وأني أني قائبا فضلتكم إن إذن كسر مريي على العالمين أنك أغلن وليدين وإذن كسر مريي وإذن كاكبين من بدنا كل كتاكما أدناك إله إذن فضلي برواق ذي سينا نشينا كبدي تي أدونك يتي آخر اللبضب إله أم أدناك واتقوا إسكان إلالية يوما معلم إسكان إلالية لا تجيئيا وحتري نفس نفنا وحتري عن نفس نفك لحقات شيئا وحظا ولا يقبل أن لا أقبلي منها نفنا عدل إسفرسي اللالوش أن لقى أقبلي ولا تنفعها أي النفط أنفعي شفاعة إرقو ولا هم ندفع ينقوني ينصرونك ولو قرقارو ومعلم يابلي مالين تهلا تلمامي مالين تي قيامو كل كان مالين تنادون كاينو جوغنو اي كدوان داي وحيانا أما أنت اللي اسمي دافعه وأما الدادة أما الدنيا وحاصل المالين تأما الجيرا فالكوحا المالين تأو أقوال الإيمان الصحيح والعمل الصالح. قال تعالى خبروح يريا بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي شي واذكروا حصوصنا على نعمتي أن إذا الله برواق ذيلا التي نعمة أن أنعمت برواق إلي عليكم كركينا وأني أنيغا إن فضلتكم أذن كجدين كرمريي على العالمين أم كجدين كرمريينا خصوصك واتقوا وعد إسكالي العليسان يوما مالين إسكالي العلي لا تجدي نفس نفع يوم حتري عن نفس نفك لحقات شيئا وعبها يراتو وولا يقبل أن لا أقبل دوني منها النفس عدل إسفرشو ولا تنفعها أي النفس وحتري شفاعة أخياري ولا هم أي أن تدكى عين ينصرونك واللوكر كارو والله أعلم.